أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك، حفظك رب ورعاك. سيدي، في الحلقة المنصرمة كنا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وأخذنا فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة وسألنا بعض الأسئلة مستوضحين اللمسات البيانية فيها، وتوقفنا حقيقة عند تقديم السر على الإعلان. ويعني نود تذكرة من حضرتك بما سبق ثم ندب في أسئلتنا لهذه الحلقة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، إمام البلغاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. الآية الكريمة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. فكان يعني فيه سؤال عن تقديم السر على الإعلان. نعم. فذكرنا في حينها أنه الأصل هو السر، لأن العمل مبدأه السر، هو يسر شيئا مقدم على ما يفعله باعتباره بداية. بداية. نعم. هو يعني في نفسه يقرر الأمر. نعم. ثم يفعل. يفعل. فهذا هو الأصل. وذكرنا في حينها أنه قال الأقدمون أنه في حال تقديم السر على الإعلان يكون الكلام ما على المنافقين أو نعم. عام أو الكافرين، والآخر بالعكس. ثم إحنا ذكرنا، قلنا إضافة إلى ما ذكر الأقدمون هو السياق كثيرا، أو هو الذي يحدد، إضافة إلى ما ذكر تقديم السر على الإعلان أو الجهر على الكتمان وما إلى ذلك. جميل. حتى أذكرنا في حينها قوله تعالى يعني إنه يعلم الجهر وما يخفى. لا، أذكرنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. وقل إن تخفي ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فقلنا في حينها وإن قدم الإبداء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن ربنا يحاسب على ما نبدي لا على إظهار. بينما كان قل إن تخفي ما إن تخفوا ما في صدوركم، والكلام قال يعلمه الله. نعم. والعلم هو أدل ما يدل عندما يكون في شيء مخفي فتعلمه ويكون أظهر. هذا في حينه. نعم. وأيضا مقارنة بقول تبارك وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وأيضا إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكن مرة يكتفي ربنا تبارك وتعالى والله يعلم إسرارهم دون ذكر الجهر أساسا، فكيف نفهم هذا وما اللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين؟ هو في الآية الكريمة إنه يعلم الجهر من القول. نعم. ويعلم ما تكتمون، يعني قدم الجهر على الكتمان. وتقدم يعني وإحنا قلنا السياق هو يحدده. نعم. قبل آية تقدم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، هاي قبل الآية. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم معنى أعلمتكم، الإذان هو الإعلام، آذن أعلم حتى الأذان هو الإعلام من الأذان طبعا. الإذان هو الإعلام والإشهار، هذا الإذان. هي آذنتكم بمد زي مثل آدم أم هي همزة؟ طبعا هو هذا مزيد آذن. آذنتكم، الأذان هو الإعلام. الأذان الإعلام. نعم. والإذان هو أيضا الإعلام. آذنه أعلمه وأشهره. نعم. إذن هو الآن قال آذنتكم يعني علمتكم وأشهرت الأمر، وهكذا قال. نعم. وعلى سواء يعني لم أترك أحدا. نعم. يعني مستوين في الإعلام. إذن بدأ بالجهر. تمام. عندما قال آذنتكم. نعم. إذن هو بدأ بالجهر، فقدم الجهر، قال يعلم الجهر من القول. تمام. لأنه أعلمه. صح. إذن لما قدم الإعلان متسقة معها، قدم متسق. الجهر. نعم. قدم الجهر سليم. حتى الآية التي ذكرتها يعني سنقرئك إنه يعلم الجهر وما يخفى، أيضا قدم الجهر على الإخفاء. صح. في سورة الأعلى. نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، قدم الجهر على الإخفاء. وماذا قبل قبلها؟ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما هكذا؟ صحيح. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر. سنقرئك الإقراء هو لا يزكون إلا إشارة. وينقرئك خاص بالقرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الإقراء يكون بالسر؟ لا بالعلم. خلاص إذن صار جهر. بخلاف القراءة، القراءة تكون سر وتكون جهر، لكن الإقراء جهر. خلاص إذن سنقرئك صار جهر. فقدم الجهر، قال إنه يعلم الجهر. يعلم الجهر خاصة بقراءة القرآن الكريم، هو المقام هذا هكذا. السياق هكذا. نعم. فلما ذكر صار المناسب تقديم الجهر. لما وإذا هي مراعاة لمسرح الكلام كله بالحالة. نعم. أما والله يعلم إسرارهم، ما ذكر الجهر أصلا في هذه الآية؟ منع. هو لو قرأنا الآية يعني نفسها أظن راح يتضح الأمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الآية هي وهكذا. صح. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن هو الجهر ذكروه، بقى الإسرار، ماذا يسرون؟ الجهر ذكروه حينما قالوا سنطيعكم. إذن جهر الطاعة بأنا قال سنطيعكم، إذن هم جهروا بالأمر. صحيح. قدموها، هم ذكروا. نعم. لكن بماذا؟ ببعض الأمر. ما هو بعض الأمر؟ هذا سر. أسروه، خلاص يعلم إسراره، فقال والله يعلم إسراره. لأن هو الآن ذكر ما جهروا به. طيب وماذا أسروا؟ الله أعلم. الله أعلم. فنص سبحانه على أنه يعلم. طبعا لذلك خلاص ذاك معلوم. قالوا سنطيعكم في ما ليس فيها إشكال. سليم. ليس فيها أمر. صح. وإنما المسألة في الإسرار، ماذا أسروا في أنفسهم، ما هو الأمر الذي سيطيعونه به؟ ما هو؟ الله أعلم. سليم. يعني والجهر خلاص ذكرهم وذكر سنطيعكم ما ذكر. ونحن يعني نحفظ القرآن الكريم بهذه الشكلة، أن نتوقف عند قوله تبارك وتعالى فإنه يعلم السر وأخفى. ما الذي أخفى من السر يا دكتور فاضل؟ ما الذي أخفى من السر؟ هناك شيء أخفى من السر؟ الذي لم يصل إلى السر بعد، قبل السر. كي كي. أنت الآن تعلم ماذا ستسر بعد غدا؟ لا. ستعلم ماذا تسر بعد غد؟ لا ما. إذن هذا مخفي. الآن سليم. إذن هذا أخفى من السر. الله أكبر، أليس كذلك؟ الله يعلم مو فقط السر، وإنما قبل أن يحصل ماذا ستسر. قبل أن أسر يعلم الله ماذا سأسر ولا لا؟ نعم. سبحانه. سبحانه. أنت الآن لا تعلم ما تسر بعد ساعتين. صحيح. هكذا؟ ولا بعد دقيقة. هل تعلم ما تسر؟ لا أبدا. لا. إذن ربنا يعلم بهذا قبله. عندما يأتي صار سر. قبله. أنت لا أخفى من السر. خلاص إذن هو أخفى. وأخفى يعني دقة وصورة. أعلم أبعد. خفي. يعني يعلم ما لا يعلمه الإنسان في نفسه. في نفسه. قبل أن يصل إليه. الله إذا الله سبحانه وتعالى أعلم بأنفسنا منا. وهكذا. سبحانه. قبل أن يصل السر إلى أنفسنا. يعلمه الله. هذا هو يعلم السر وأخفى. هل أخفى من السر ولا لا؟ أخفى. قطعا أخفى من السر. السر أنت تعلم وتسر. في شيء أصغر يعني أدق من السر، السر منتهى الدقة. لكن أنت تعلم، هو ربنا يعلم قبل أن يصل السر إلى نفسك. ماذا يعني الجهر أعلمه ويعلمه غيري، والسر أعلمه وحدي ولا يعلمه غيري، وأخفى من السر يعلمه الله ولا أعلمه لا أنا ولا غيري. سبحان الله، الله أكبر. وأخفى من السر أخفى، أخفى من السر وأخفى وأخفى. هي أصلا خارج القرآن هكذا، فإنه يعلم السر وأخفى من السر. نعم، وأخفى من السر. نعم. أخفى. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في هذه الآية الكريمة حضرتك بداية نود أن نقف على المعنى الدلالي لهذه الآية قبل أن نبدأ. هي الآيات هذه ما بعدها يعني أواخر السورة، أواخر سورة ياسين. نعم. هو يعني سبب نزولها، وجاء أحد عتاة مكة يعني كفار، أي أبي بن خلف أو قيل العاص بن وائل، يعني إلى رسول الله وبيده عظم بالي ففته يضرب الهواء، قال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ وذره في الهواء، ذره في الهواء هكذا فته. طيب أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. والله أكبر، سلم يا هذا تصريح في وجهه هكذا. لأنه ما لم يصدق بأن الله سيبعث من في القبور. فربنا سبحانه وتعالى عد ذكر أمور وذكر حجج في بداية من قوله أولم يرى الإنسان أن الإنسان هنا الذي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أم عام كل الجنس البشري؟ هو الآن عامة، لكن هو المبعث هو هذا، هذا لكل من يدور في نفسه هذا السؤال. جواب كذا. ضرب لنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين، ما معنى خصيم مبين ماذا دكتور؟ طبعا هو المقصود من التعجيب من حال الإنسان، يعني بعدما خلقه الله من نطفة وإذا مخاصم لربه، مخاصم يعني. نعم. يعني كان جزاء نعمته، هذا كان جزاء نعمته عليه أن كان خصما لربه، ما أنعم عليه ما ذكر من النعم وما ذكر النية وما يعلمونه من النعم. تمام. كان جزاء هذا أن يكون مخاصما معاندا لربه. هو خصيم من خاصمة، يخاصم الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا وجه من المعاني. طيب وجه. طيب الوجه الآخر يعني إما أن يكون مخاصم لربه جزء، هذا يعني بعدما أنعم عليه من النعم فجازاه بالخصومة أنه يعادي ربه، هذا معنى. المعنى الآخر أيضا الذي يذكره المفسرون أن هذا المقصود ببيان قدرة الخالق، الإنسان خلق من نطفة فإذا هو ذو منطق وذو حجة وذو خصام، نطفة ثم يبلغ هو خصيم ويجادل ويخاصم وكذا، مبين عن نفسه وعن حجته ويذكر الحجج وعنده لدد في الخصومة، فجمعت هذه الآية معنيين يعني فيها حجتين. سبحان الله. الأولى أنه بيان قدرة الله عن الإنسان أنه من نطفة ثم يصبح منطق فهكذا ذو نطق وفي ذو حجة وذو خصومة وذو بيان وكلام وأخذ ورد، هذه النطفة. طيب. هذا دل على قدرة الله. ومن ناحية أخرى تأتي الآخر. ربك خلقك من نطفة، إذا تخاصمه جزاء هذا وجزاء عادي. صح. فإذا هي الآن تحتمل معنيين، والمعنيان مرادان. الاثنين. الاثنين. توسع. طبعا توسع. توسع. توسع المعنى. جميل. في في في في آية قبل هذه الآية، يعني هذه الآية تقول أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة، ذكر الاسم المصرح به وهو الإنسان، لكن في آية قبلها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، جاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر، فلماذا وما اللمسة البيانية الموجودة في هذا التصريح؟ أولم يرى الإنسان أعم من أولم يروا، ذيك ذيك قيل أنها لقسم من الناس الشاكين المنكرين. هذا لكل إنسان، قد يغفل الإنسان عن الأنعام ولا صحيح لا يراها أصلا ولا يأتي. سليم وهكذا، لكن هل يغفل عن نفسه؟ لا. إذن هذه حجة على كل إنسان، بينما هذه ليست لكل إنسان. أولم يروا؟ صح، الذي أو الذي ينكر أو صنف من غير المؤمن، غير المؤمن. نعم. هكذا العامل له. أولم يرى الإنسان مؤمن وغير مؤمن، مسلم وغير مسلم؟ هذه هي حجة على الجميع، ينبغي أن لا يغفل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، سلام يا رب. يعني هذه عامة على الجميع، حتى من غير المؤمن لو لم يعني لو غفل عن الأنعام ينبغي أن لا يغفل عن نفسه. صح، وهكذا سليم. يعني الآن المجتمع الحديث العام تشوفه ما لا ترى، وهكذا يعني تمر فيك أنت أيام ولا ترى أنعام، وهكذا. صح، يعني قد يغفل الإنسان على الأنعام، قد تبتعد عنه، قد لا يراها، لكن هل يغفل عن نفسه؟ لا، المفروض أنه يغفل عن نفسه. فإذا بعد أن ذكر الأنعام ذكر ما هو أعم، وهو الإنسان. أنت أفرض الأنعام تركتها، لم تمر لها، لم تأخذ منها عبرة، لكن هل تغفل عن نفسك؟ لا. إذن هذا أعم، أعم من أول لم يروا. صح، ذيك يغفل عنها لكن هذا لا يغفل عن نفسه. صحيح. فإذا هذه حجة لكل على كل شخص، كل الجنس البشري، كل الجنس، كل أبناء آدم. ولذلك لاحظ أن خلقناه من نطفة، يعني هذا تخص كل واحد من ذرية آدم، كل واحد. لا صحيح، تخصه. فإذا هذه أعم وأشمل من تلك، أشمل. إذا نستثني أبناء آدم مثلا، وهو ذاك يعني ليس داخل في الخلق. إيه طبعا، ذاك ليس يعني داخل في تطور الخلق سبحانه وتعالى. يعني حتى عيسى أيضا نفس الشكل، سيدنا عيسى يعني له حالة وجاي حالة خاصة. صح. نعم، لكن هناك كما يقال كان في بشر قبل أبينا آدم على الأرض، يقال يعني يقال اللغة تحتمل، الله أعلم. ليست مسألة لغة، لكن مسألة نص. يعني هل هنالك عندنا نصوص قاطعة تقطع بهذا من الصادق المصدوق؟ السؤال. عليه الصلاة والسلام، حضرتك تميل لماذا؟ أنا أميل إلى أن آدم هو بداية أبو البشر، ما كانش فيه حد. بس في يعني هناك في غير ما يقول القرآن أن الله اصطفى آدم ونوح وإبراهيم، وكونه يصطفيه أيضا من مجموعة من الاصطفاء، من مجموعة من الجنس المماثلة مثلا. ليس بالضرورة، ليس بالضرورة باللغة. لا، كان اصطفى نوح من مجموعة من الناس، واصطفى سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. اختيار يعني، هو الاختيار. وكونه اختار أبانا آدم، فأكيد فيه كان أوادم. ما اللغة لا تلزم هذا الشيء، لا تلزم، لا كونه يختار شيء يعني. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو هذا المثل يا دكتور؟ المثل هو ما ذكره هو السابق، أنه العظم البالي هكذا الذي فته في الهواء وقال هذا المثل. هذا ضرب المثل هذا ونسي خلقه، خلقه هو خلقته كيف خلق هو. نعم، الشخص الذي يسأل نسي، قال من يحدي عظمه يا رمين، هو نفس المثل. هو يعني أعطاه حجة ظاهرة ملزمة. طيب نسيت خلقك أنت، من خلقك؟ كيف خلقت؟ نسيت الأمر اللي سواك وخلقك من نطفة. صح، وخلقه. والإعادة أسهل من الخلق، وهو أهون عليه. أهون عليه، خلاص. أنت وخلقك من لا شيء، وأنت تقر أنه خلقك. لو سألت من خلق من يقول الله، طيب تقر أن الذي خلقك هو الله. طيب تسعى هذا زين، والخلق هو أصعب. ونسيك، قال ونسي خلقه. لو كان ذكر هذا الأمر ما كان أصلا يسأل هذا السؤال. قال السؤال من يحيي العظام وهي رميم، هذا السؤال الذي وجه للرسول عليه الصلاة والسلام. زين، هو نسى خلقه. هذا طيب الـ يعني الإعادة أسهل من الإنشاء أولا، وأسهل من الخلق أولا. الإعادة أهون عليه. صح، أمثلة سواها. طيب أنت الأول أنت تقر به أن خلقك الله، أنت تسأل عن الإعادة. بس يعني هذه النقطة كانت مثار تساؤل حتى من الذين قبلهم على أيام العزير، مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد كما سيدنا إبراهيم لما قال كيف يحيي الموتى. نعم أرني أرني كيف تحيي الموتى، وقال أولم تؤمن، قال يعني بلى. لا ولكن فرق يعني ما قلبه هو يشك لا أو يعني أنا أنا أتحفظ في الكلمات لكن ليطمئن قلبي يعني يريد أن يصدق مثلا أم ماذا. هنا لما ربنا يقول زادتهم إيمانا هل كانوا قليل الإيمان؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إيمان والإيمان موجود لكن زيادة في زيادة في اليقين زيادة في فرق فما رأى كمن سمع. أيوة الإيمان عنده موجود لكن يريد أن يزداد درجات. طب والعذير أيضا نفس الشيء يعني وقال أن يحيي هذه الله بعد يعني موتها يعني كيف يحيي تقول الله هذا سؤاله كيف يحييها سبحان الله كيف يحييها ها يعني ليس الغرض منه استفهام إنكاري لا لا لا كيف لا لا لا يعني عجيب يعني قدرة كيف يحييها عجيب كيف هو رأى آية في نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعث إلى آخر الآية فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس للناس طبعا للناس لأنهم فقد العزير 100 سنة وين راح بعدين طلع رجع مناسبة عدد كما هو شدد كما هو كما هو يا الله يعني هو شبت 100 سنة مثلا وحمارك 100 سنة وبعدين يأتي كما هو طيب هو بالأخير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء أعلم على كل شيء قدير يعلم ويعلم يعلم. لكن مسألة البعث والنشور كانت محل شك في كثير من الناس يعني هم أيضا أنكروا الممات وأنكروا البعث وأنكروا النشور لاعتمادهم على العقل أم تفكيرهم هكذا أنه يستبعد استبعاد لكن في المنطق يعني ما هو القرآن حاججه بهذا طبعاً يعني طبعاً حجة ملزمة يعني أولم يرى الإنسان وهذا هذا منطق في النقاش طبعاً صح انظر إلى نفسك ثم تستكشف الإجابة هنا ويعني الإنسان قد يغفل عن الحجج وقد تبتعد قد لا يعلم الحجج فلذلك قد يعني كثير يعلم من الناس نعلمهم أنه كانوا منكرين لكن بالنقاش لا عادوا ورجعوا عادوا طبعاً كثير من يعني يعني في حياتنا الخاصة يعني في حضرتك شخصيا قابلت نعم نعم نعم قابلت نعم نعم جيد لماذا ينكرون بالمناسبة ما يعني الحجج ليس غائبة عنا تذكر بأمور فيذكر يعني تذكر بأمور وغافل عنها ما منتبه لها نعم فتنبه لها يؤوب ويعود نعم يعني أنا لاحظت يعني كثير من يعني معهم مكان زين. هنا رد الله سبحانه وتعالى على هذا السائل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعني لماذا ختمت الآية الكريمة بقول تبارك وتعالى عليم فلماذا عليم وليس علام مثلا والكل صيغة مبالغة فعيل فعال لاحظ هو طبعا عليم من صيغ المبالغة نعم لكن لو لاحظنا خصوصيات الاستعمال القرآني نلاحظ يستعمل عالم اسم الفاعل نعم ويستعمل علام ويستعمل عليم تمام عالم خصصها بعلم الغيب فقط عالم الغيب الغيب والشهادة تمام علام الغيوب جمع فقط لما العلام صيغة مبالغة صحيح فالغيوب كثرة كثرة تناسب الكثرة عليم لا مطلقة طب هي عليم صيغة مبالغة فيها كثرة أيضا فلذلك من خصوص من خصوصيات الاستعمال ظلام وظلوم كلتاهما صيغة مبالغة ولا لا صحيح ظلام خسر ربنا قال فقط نفي عن ظلم العبيد فقط بظلام للعبيد ظلوم للإنسان وذنب صحيح. فقط للإنسان. الإنسان ظلوما جهولا. للإنسان فقط. ظلوم. صح. هي من حيث اللغة اللغة لا تفرق لا. بينهم. لكن خصوصيات الاستعمال. سبحان الله العظيم. هل هذا دلالة معينة؟ هو القرآن معناه تعبير مقصود. يعني إذا مش مسألة صيغة مبالغة مسألة تكثير حتى المسألة ليست لغة إذا هي أبعد من اللغة. طبعا. سماع وسميع. القرآن يستخدم سميعة وسماع استعمل سماع. لكن استعمل سماع هذا فقط في مقام الذم الإنسان، سماعون للكذب، سماعون لقوم سميع. لا، سميع استعملها لله سبحانه وتعالى، واستعمل الإنسان في مقام المدح، جعلناه سميعا بصيرا. صح، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا. وعن نفسه هو سميع، سميع بصير، سماع سميع. نعم، كلتهما مبالغة. سماع خصصها بالإنسان وفي مقام الذم، سميع سميع لا للمدح، للمدح للإنسان. هنا علام للغيوب جمعة فقط، وعليم لا مطلقة، إما بكل شيء عليم، بكل نعم. خلق عليم وهكذا بكل شيء، أو إطلاق. نعم، الله عليم حكيم، سميع عليم، هكذا إطلاق. نعم، طيب، فهنا بكل خلق عليم. في قوله تبارك وتعالى وكنا بكل شيء عالمين، أيضا يعني لماذا اختلفت الصيغة أيضا في نهاية الآية بكل شيء؟ صحيح. لو أنت يعني طبعا عالمين، هو أتوقف أخذ فصل وأسمع الإجابة بعد الفصل. طيب، مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل وواصل، كونوا معنا. قريبا سرد الذات، سرد الذات، سرد الذات، سرد الذات. وطني، وموضوع هذه الحلقة ما هو مشروع الشارقة 2050؟ هذه الحلقة المميزة من برنامجكم وطني يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا. نستمع إلى الإجابة. كنا طرحنا سؤالا قبل الفصل في قوله تبارك وتعالى وكنا بكل شيء عالمين، والعالمين اسم فعل. عالمين اسم فعل. نعم، اللمسة البيانية الموجودة والخلف. لو لاحظنا يعني أيضا سياق عالمين هذا اللي فيها اسم الفاعل بكل شيء عالمين، أصلا هذه مسألة خاصة، يعني تعليقية كانت على مسألة خاصة فقط ليست عمومية، مخاصة جدا، وخل بكل شيء بكل شيء، تعقيب على أي شيء. أي مسألة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نافشت فيه غنم القوم، وتعليم داود صنعة دروع، وتسخير الريح لسليمان، هو بالذات قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تعقيب على هذه المسألة الخاصة تحديدا، تحديدا هو لا. تعقيب على هذا هذا من أخص الخاص، لا يقاس به آيات خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وأحياء الموتى، ذيك آيات كثيرة متعددة، ذيك عامة، هذا تعقيب على حالة سليمان الريح تجري عاصفة، هذا لا ينبغي لأحد من بعده كما طلب، ما هكذا رب يبني ملكا لا ينبغي لأحد معزه، قال إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لكن بكل شيء سيدي ألا تحب معنى العموم والشمول مثلا؟ لا شك في كل لا شك لا شك. طيب، لكن هنا الآن ضمير العظمة يسمونه جاء بضمير الجمع. نعم، ضمير الجمع للدلالة على العظمة. عالمين، كنا عالمين، ما يقول علماء هذا خصوصية تبي كل شيء، هو تعقيب على مسألة، بينما ذيك ذكر أمور متعددة. ما رأيك في أن نقوم بعمل مجموعة حلقات حول خصوصية الاستعمال القرآني، نأتي على الكلمات التي استخدمها القرآن بخصوصية خاصة به، بخصوصية خاصة به، ما رأيك؟ جميل. أن نفرد نقاشا لخصوصية الاستعمال القرآني فقط، يعني كيف استعملها الله في هذا النسق القرآن؟ ممكن ممكن أنه يعني يعني حلقة أو حلقتين يعني نذكر يعني تذكر هذه. لا بأس والله يكون طيبا. ممكن. نعم. يعني تترى تتوالى الآيات، وإحنا قلنا تترى ليست فعل. فعل؟ تترى. لا اسم. هي أصلها من وترى، أصلا التاء مقلوبة من واو. وترى هي. أصلها وترى. نعم وترى هي وترى. وترى. طب وترى تترى. وترى بال بالمقصورة. نعم على هيئة جاء. وترى. وترى صارت الواو تترى. مثل تراث يعني احنا ما نقول يعني جاءت الرجال تترى ما نقولش تترى فعل فعل مضارع لا لا شو نعم لا لا لحالها اسم اسم طبعا تترى نعم. طب الآيات القرآنية بعد ذلك تترى لإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته على الخلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. معنى هذه الآية الكريمة دكتور فاضل؟ وحتى يعني منطق آخر ارتباط آخر، الكافر استبعد الإحياء بعد الموت فذكر له الحجة الأولى ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني لفت نظرهم إلى أن النار جعلها من الشجر الأخضر الذي يقطر ماء. المفروض أن الماء هذه مفارقة عجيبة تطفئ النار، الماء يطفئ النار صح. فلفت نظرهم إلى هذا قال لماذا لا تستغربون من هذا، تقول كيف خلقها ربنا سبحانه وتعالى، تستبعد البعث الذي هو ربنا يخلقه من نطفة. هاي أغرب صحيح، هاي أغرب لأن صحيح. النطفة الإنسان نطفة هي نفسه، لكن هذا من مضادة يأتي. يعني هو يقولون في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار واستمجد الماء في كل شجر النار أيوة واستمجد المرخ والعفار. يعني ماذا شجرتين لما كان يروحون في الخارج تمام هناك شجرة النار المرخ والعفار شجرتين شجرة اسمها المرخ وشجرة والعفار يقولون المرخ ذكر والعفار أنثى يلقحه يعلم يأتي بقضيب من هذه وهذه مثل السواك هكذا أيوة. فيسحق المرخ على العفار فتصير نار هكذا عجيب هكذا يعني عجيب. كيف كان هكذا حقيقة نعم نعم هكذا طبعا سبحان الله يعني نفهم حجارة لكن لا لا خشب لا شجارة لا لا أنتم أنشأتم شجارة لا أفرأيتم منه توقدون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها شجرة النار الخضراء خضراء سبحان الله يقول يأتي بالقضيب يقطر ماء هكذا القصة يقطعها يقول يقطر ماء هذا العرب هكذا في الآثار اللي نقرأها في الكتب اللغة نعم يعني اترك الآية لكن فيما نقرأ في كتب اللغة ما أثر عن العرب نعم في التاريخ يأتي بقضيب من هذه وهو يقطر ماء أيوة ويأتي بقضيب هذه مثل السواك حتى يقولون مثل السواك صغير فيسحق المرق على العفار فتنقدح النار هكذا رأسه عجيب ليس حجر ولا شيء ولا أبدا ما فين المرخ والعفار الآن؟ هو هذا مرخ. في كبريت وفي ولاعة وفي. هذا زرع هذا مرخ. هذا موجود في البيوت وكانوا يضعونه في البيوت أيضاً. يورون به هكذا. يا سبحان الله هذه آية والله. كيف لا يعني الماء يطفئ النار. فكيف تشتعل النار بالماء؟ هو لا يقص الإنسان هذا الإنسان. طيب. لكن هذا غريب من ضده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً. فإذا أنتم منه توقدون توقدون لا إله إلا الله نعم. نأخذ هذا الاتصال في أخونا محمد من العراق. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. نتفضل أخي وصديق الإعلام أحمد الحمادي بإظهار الأرقام. أخي محمد من العراق السلام عليكم. ألو أخي محمد من العراق. ألو نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو قطع أيضا. إذن أنا بانتظاركم إن شاء الله رب العالمين. جاءت كلمة توقدون فإذا أنتم منه توقدون بالفعلية، فهل لهذا دلالة معينة في اللمسات البينية في الآية الكريمة؟ يفعلونها عند الحاجة حدوث هذا يحدث يعني عند الحاجة ليس دائم هكذا دائم وإنما عندما يحتاجون إليه. أيوة حدث. حدث. نعم أحسنت. أخي عارف من سلطنة عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي، خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا أذنت لنا. كيف حالكم يا أهل اللغة؟ رضي الله عنك، نعم الحال الحمد لله. من العين التي تسر برؤيتكم. بارك الله فيك حفظك الله. لدي سؤال. تفضل سيدي. في الآية فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وأيضا في آية أخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تمام. الفرق عن حنيذ ومر سمين. حاضر أحسنت. أيضا في الآية الأخرى نعم. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني ممكن تكون أليس فيكم رجل رشيد؟ لما منكم؟ وهل هناك فرق لو قال أقل فيكم رشيد؟ أكون شاكرا لكم إذا كانت إذا في إجابة سريعة حاليا. لا يعني على السريع، لكن ما بره فرق طبعا، فرق بس الآن حنيذ وسمين. الحنيذ هو المشوي على الرضف المحمى على الحجر مشوي، تمام، وهو يقطر سمنا حار. هذا الحنيذ مشوي، مشوي يقطر سمنا دهن يعني. أيوة. السمين لا، ليس بالضرورة. لم يكن مشوي. لا قليل، لا ليس بالضرورة. يعني هو جاب عجل سمين لما شوابق حنيذ. يعني هي متقاربة، هو مرحلتين مختلفتين لعجل واحد. نعم. لكن كل واحدة على ذكرها في مكانها من حيث يعني هو سمين وهو صاحي لما شوابق حنيذ. صح حديث. وشوى لهم يعني. بطبع. ما شاء الله جميل. أحسنت. أخي سيف من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. لو سمحت شيخ أحمد، الله سبحانه وتعالى استفع سيدنا آدم ونوح، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، في علم غيب الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك يا شيخ الفاضل؟ الله اصطفى آدم ونوح في علمه؟ أي نعم. تعقيبا على الملائكة يعني، أو جعلهم رسلا يعني. أي نعم اصطفى. انت ترد عليه لما قلت ان والله اصطفى ادم، فاكيد الاصطفاء من مجموعة. نعم، في علم الغيب بتاع الله سبحانه وتعالى. في علم الغيب الله سبحانه وتعالى انه اصطفى ادم ونوح. احسنت. اختارهم لسبب غير يعني هو اعلم. نعم. نعم. احسنت. عندك سؤال اخر اخي سيف؟ الله يحييك بارك الله فيك. جزيت الخير والبركة سيدة، حفظك رب ورعاك. ربنا يرضاك. اخي ساجد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو خفضت صوت التلفاز أكون لك من الشاكرين. وقد خفضته الآن. شكر الله لك سيدي. تفضل. تحياتي لك وللدكتور. حياك الله وبياك. عندي سؤال لطالما حيرني. في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نلاحظ أنه استخدم الفعل استهزئ في بداية الآية وفي نهاية الآية، طيب، بينما استخدم الفعل سخروا في منتصف الآية. طيب، فأريد أن أعرف اللمسة البيانية من استخدام استهزأ وسخر. تمام حاضر، بارك الله فيك سيدي. مع الشكر الجزيل. حفظك رب ورعاك، بارك الله فيك. إلى الأردن الأخت رسمية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدتي خفضوا صوتك. بالله لو سمحت يعني ان انا ما بحب يروح علي من حلقتكم ولا اشي، بس الفقرة اللي فتحت كان البرنامج بادي، الفقرة اللي حكاها الاخ سامي الرائي عن عملية تحضير النار من العود الاخضر الذي يقطر ماء، يا ريت يعيدها. حاضر الان يا اخت حب. شكرا لك، بارك الله فيك ولك، شكر الله لك سيدتي. هنالك شجرتان تنبتان في البادية في السابق. لا قل بيت الشعر هذا أو الحكمة ماذا تقول لي؟ الحكمة في كل هاي الحكمة مثل مشهور. في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. ايوه جميل. هذا في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. والعفار نقولها مره ثانيه لاخت رسميه، ياتي بسواك بقطعه بقضيبين صغيرين كالسواك من المرخ والعفار، وهو يقطر ماء. نعم. فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار كلها. سبحان الله عجيب. اخي محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في سورة المائدة، سورة الأنعام. المائدة أم الأنعام؟ الأنعام. طيب. قول الله المائدة. الأنعام قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هل لو بدأنا بالجر والمجرور عليكم ألا تشركوا به يغير المعنى؟ عليكم ألا تشركوا؟ طيب حاضر لو سمحت يعني إذا كان في جواب الحين يعني. طيب حاضر الآن يا سيدي الآن. يعني عليك هو هكذا اسم فعل. تمام. عليك نفسك إلزم نفسك، عليك ألا تفعل يعني تلزمه بأن لا يفعل. الآن حرم عليكم غير معنى راح تكون. يعني هو حرم عليكم. حرم عليكم. ألا تشركوا. ألا تشركوا. حرم الشرك. يعني هو عليكم ملتصق بالفعل حرم. متعلق به. مش متعلق بالشرك. لا متعلق به. أحسن. حرم عليكم. هكذا. لو قال عليكم راح يكون اسم فعل شيء آخر، عليك ألا تفعل. عليك نفسك فتش. عليكم أنفسكم. عليكم. لا يضركم من ضل. هذا حرم عليكم الحرمة. أيوة. ليس فقط هكذا. وصلت الإجابة أخ محمد. أحسنت بارك الله فيك يا سيدي. معنا أخونا عصام من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. كيف حالك يا أخي الكريم؟ نعم الحال في نعمة والله الحمد لله. بورك فيكم وبورك في مشعاكم في هذه الشاشة الطيبة. وفيك سيدي حفظك ربي ورعاك. سؤالي للدكتور، عندما نتلو في سورة البقرة نجد كلمة إبراهيم ليس يعني ليست منقوطة، لكن في بقية الآيات نجدها منقوطة، هل تتناسب مع جو السورة كون تتكلم السورة عن اليهود؟ حاضر. تفضل. يعني كلمة إبراهيم ليست منقوطة في سورة البقرة كاملة. وصلت الرسالة الآن، تستمع الإجابة. حاضر. بورك فيكم جميعا. وفيك سيدي. في سورة البقرة قرأت إبراهيم قراءة متواترة إبراهيم. إبراهيم. نعم. بدون ياء. فهذه حتى قراءتين حتى تشمل القراءتين. طيب. إبراهيم وإبراهيم. رسم المصحف توقيفي يعني. كما يعني رسم أولاً، لأن هذا. يعني يحفظ ولا يقاس عليه. نعم. هو هكذا خط. نعم. يشمل هو وهو من يعني. مش توقيفي لكن. من أركان القراءة. من أركان القراءة صح موافقة رسم المصحف. يعني رسم المصحف حالة خاصة. صحة السند. موافقة العربية ورسم المصحف العثماني. لابد منها. وفي قراءة في إبراهيم بالذات إبراهيم. إبراهيم. نعم. فإبراهام. إبراهام. قلت في مكان آخر إبراهيم هي. نعم. اللي في البقرة إبراهيم. إبراهيم هكذا، فهذه تشمل القراءتين لأن ما كان الحروف هذه. احيانا يحذفوها الواو والكذا تمام. الى العراق اخي احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا تفضل. حياك الله. الله يبارك فيكم واخباركم وبرامجكم الممتازه والقيمه للمجتمع الاسلامي كافه. ربي يتقبل يا اخي احمد. الله ان شاء الله طول عمر الشيخ ويحفظه ويزيد علمه وفقه ان شاء الله. يا رب يا رب. الشيخ أسألك عن القول تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا شاهدة ولا وصيلة ولا حام، ما معنى هذه الأوصاف الأربعة وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. جزاك وإياك. الله خير. حفظك الله ورعاك. الأخت شكرية من سوريا، السلام عليكم. ألو. يا مرحبا سيدتي. السلام عليكم. ألو. تفضلي تفضلي أخت شكرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي الفاضل، لدي سؤال لو سمحت أريد الإجابة عنه. تفضل. نحن نعلم باللغة العربية أن من الموصولية للعاقل وما لغير العاقل، ولكن هناك مواضع في القرآن الكريم جاءت من لغير العاقل وما للعاقل. الآيات قول الله عز وجل ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، هنا قالوا بأنها جاءت لغير العاقل، أما ما والتي هي لغير العاقل جاءت في الآية الكريمة فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وقالوا بأنها جاءت للعاقل. هل ما هنا كانت لما للآية التي بعد عندما قال مثنى وثلاثة ورباع هي للعدد أم هي للعاقل، وما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ حاضر. شكرا لكم. جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى. شكرا. على السريع. تفضل. من إذا أفردت تكون الأصل فيها للعاقل، لكن إذا صار هناك يعني لو تفتحي كتاب في النحو راح تلاحظ هذا الشيء. إذا كان هنالك تفصيل بمن، يعني منهم من كذا يجمع مع العاقل. فممكن يأتي بمن في عموم فصل بمن. تمام. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ومنهم، هذا اجتمع هذا مع العاقل فيأخذ حكمه، أو ينزل غير العاقل منزلة العاقل. ينزل أسر بالقطة هل من يعير جناحه، يخاطبه. نعم. كيف يخاطبه؟ يعني غير يفترض عاقل هو هكذا. صحيح. هذا. أما ما هذا، ما هذا جزء من القاعدة التي ذكرتها. ما لذوات غير العاقل ولصفات العقلاء. يعني لذوات غير العاقل. ذات أكل ما تأكل. أفعل ما تفعل. أيوة. أشرب ما تشرب. ذات غير العاقل ولصفات العقلاء. تقول زيد، أقول لك ما زيد، تقول لي شاعر. ما زي تقول لتاجر ما هو لصفات العقلاء. لصفات العقلاء. وإذا لله ما في السماوات وما في الأرض، عامها مطلقة. أيوة. كل شيء. والسماء وما بناها والأرض وما طهر. ونفس وما سواها. ربنا سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. تكلم عن نفسه. أيوة. قال ونفس وما سواها. لذوات غير العقل ولصفات العقلاء. ولصفات العقلاء. فانكحوا ما طاب لكم، هذه صفات العقلاء. يعني الطيبة من النساء. أيوة. العاقلة. العاقلة. العاقلة. طيبة. نعم. إذن هو من للعاقل أفرد. أقول لك من زيد، أقول لزيد هذا ابن فلان. ما هو، تقول لي معلم. إذن ما لذات غير العاقل ولصفات العقلاء ولصفات العقلاء، حتى على ربنا سبحانه ما سخر كنا لنا، العرب تقول سبحانه ما سخر كنا لنا، أي الله سبحانه. نعم. هو المسخر. الله أكبر. طبعا ما يقول نفس وما سواها. الذي سواها. ونفس وما سواها. مما قام هو الله سبحانه وتعالى. فألهمها. من الذي سواها وألهمها؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص، هو ربنا قال هكذا. والأرض وما طحاها، من اللي طحاها؟ والسماء وما بناها، وما يعود على الله سبحانه وتعالى. من الباقي؟ الله. خلاص يا أخي، إذن هي لصفات العقلاء ولذات غير العاقل. طيب نأخذ دكتورة منى من دبي. دكتورة منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا دكتورة. عليكم السلام. متأخر مش حقيقي نحن طبعا أنا تأخرنا قوي في البرنامج بس أنا عايز أسأل سؤالين في سورة غافر 58 وما يستوي بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هنا استعمل الأعمى والما الحرف ما ثم ولا كحرف نفي وبعدين الأعمى والبصير مفرد والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. فلماذا هنا استغفر الله يعني معاذ الله والصالحون والمسيء. فالتركيبة يا دكتور فاضل لو سمحت. السؤال الثاني بالنسبة لسيدنا إبراهيم في سؤاله لقومه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون وبعدها جاء وتالله لأكيدن أصنامكم ولم يقل تماثيلكم. يعني مرة يقول تماثيل بالضبط ومرة يقول أصنام بالضبط. آخر حاجة بس اتحادا مع أخي في الإسلام اللي اتكلم على عجل حنيذ وعجل ثمين مفهوم الوصف يا دكتور ومفهوم المعنى لكن لماذا في الذريات ثمين وفي الأخرى حنيذ؟ هذا كل واحدة في سياق هذا راح السياق يا دكتور طبعا نذكر إن شاء الله في سياقها. بس أنا عايز أعرف هنا ثمين لي. أشكرك جدا جزاكم الله كل خير. سلام عليكم بإذن الله دكتور أمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أعتذر لكل المشاهدين الكرام الذين لم نسعد ولم نشر باتصالاتهم في الحلقة القادمة بإذن الله لننسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. شكرا سيدي ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى برنامجنا نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح الثمرائي وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. أرقب نهاية وعطر تحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.